أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمر السادس من الأمور التي ينبغي ذكرها قبل الدخول في أصل البحث هو الأثر، تأسيس الأصل. هل هنا أصل لفظي أو عملي يفيد كون المشتق حقيقة في خصوص متلبس بالمبدأ، أو حقيقة في الأعم؟ هل هنا أصل يثبت ما هو الموضوع للمشتق أم لا؟ فيقع الكلام في مقامين. المقام الأول في الأصل اللفظي، المقام الثاني في الأصل العملي، لأن الأصل على قسمين: اللفظي وهو عبارة عن عدم القرينة وإصالة الإطلاق وإصالة العموم، هذه الأمور أصول لفظية. والأصل العملي عبارة عن الاستصحاب والبراءة والتخيير والإحتياط. فتارة يقع الكلام في الأصل اللفظي، هذا هو المقام الأول، وأخرى يقع الكلام في الأصل العملي، هذا هو المقام الثاني. أما المقام الأول أي وجود أصل لفظي يعين أو يتعين به كون المشتق للأخص أو للعام، يقول المصنف صاحب الكفاية، يقول: لا أصل في نفس المسألة، لا أصل في المسألة، لا الأصل اللفظي ولا الأصل العملي. إذ إصالة عدم القرينة وإصالة الإطلاق وإصالة العموم، هذه الأصول اللفظية لا يتعين بها، أي بهذه الأصول لا يتعين كون المشتق للأخص أو كون المشتق للعام. فواحد من هذه الأصول لا يدل على تعيين ما هو الموضوع للمشتق. نعم، هنا يجري ما هو الأصل اللفظي، وهو دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز والاشتراك المعنوي، والمقام من هذا القبيل يدور الأمر بين الحقيقة والمجاز وبين الاشتراك المعنوي، إذ المشتق إما يكون حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ ومجازا في الأعم في من انقذ عنه المبدأ، هذا هو الاحتمال الأول، وإما مشتركا معنويا بين المتلبس بالمبدأ وبين الأعم من المتلبس ومن قزع عنه المبدأ، يكون مشتركا معنويا بين المعنيين. فتبعا يدور الأمر بين الحقيقة والمجاز إذا كان المشتق حقيقة خصوص متلبس بالمبدأ، طبعا يكون مجازا في العام في من قضى عنه المبدأ، وبين الاشتراك المعنوي إذا كان حقيقة في العام، عام من المتلبس ومن قضى، يدور الأمر بين الحقيقة والمجاز وبين الاشتراك المعنوي. والترجيح مع الاشتراك المعنوي، لماذا؟ لكونه أغلب وأكثر من الحقيقة والمجاز، والعقل يحكم في مورد الغالب، يحكم بإلحاق الشيء المشكوك بالأعم الأغلب، بالأغلب الأكثر، بمعنى إذا تردد الشيء بين أن يكون من الأغلب وأن يكون من النادر، من القليل، من الغالب، كمثل المقام الحقيقة والمجاز من الغالب، وكون المشتق مشتركا معنويا أي بمعنى الأعم من الأغلب، فيحكم العقل بإلحاق الشيء على الأعم والأغلب، أي على كون المشتق مشتركا معنويا فيكون بمعنى الأعم. ولازم هذا هو ثبوت كون المشتق بمعنى الأعم، فمقتضى هذا الأصل اللفظي هو كون المشتق بالمعنى الأعم. يتوهم هذا الأصل اللفظي في محل الكلام، إلا أن هذا الأصل مدفوع صغرا وكبرا، أما صغرا فلعدم الغلبة في جانب الاشتراك المعنوي، ليس الاشتراك المعنوي أغلب وأكثر من الحقيقة والمجاز، هذا منع الصغرى أي منع الغلبة، ليس المشترك المعنوي أغلب من الحقيقة والمجاز، بل المجازات في لسان العرب كثيرة جدا، إذ بلاغة الكلام كثيرا إنما تكون بالمجاز، استعمال المجاز. هذا هو الرد الأول. والثانيا منع الكبرى، أي ليس الظن الحاصل عن الغلبة حجة، الغلبة ليس حجة، الغلبة تفيد الظن لا أكثر، والظن الحاصل من الغلبة ليس الحجة، إذ لم يقم دليل على اعتبار مثل هذا الظن. ويكفي في عدم اعتباره الشك في اعتباره، عدم العلم بحجية ظن يكفي على عدم حجية ذلك الظن. الظن الحاصل من الغلبة هكذا لا نعلم بحجيته، وهذا يكفي على عدم حجيته. وحاصل الكلام أنه ليس هنا أصل لفظي يفيد كون المشتق حقيقة الأعم أو حقيقة الأخص. هذا تمام الكلام في المقام الأول، أي في وجود الأصل اللفظي. وأما الأصل العملي فما يمكن أن يجري في المقام ويتمسك به هو استصحاب عدم كون المشتق موضوعا للأعم، هذا الاستصحاب. نشك هل المشتق موضوع للأعم أم لا، الأصل عدم كون المشتق موضوعا للأعم، ولازم هذا الأصل وهذا الاستصحاب كون المشتق موضوعا للأخص، إذ يدور الأمر بين كونه موضوعا للأعم أو للأخص. إذا انتفى كونه موضوعا للأعم يثبت كونه موضوعا للأخص. فمقتضى الأصل العملي أي هذا الاستصحاب هو وضع المشتق للأخص، هذا غاية ما يمكن أن يقال في الأصل العملي في التعيين ما هو الموضوع لا للمشتق، إلا أن هذا الأصل العملي أيضا مدفوع بوجهين. الأول أنه معارض بأصل مثله، إثالة عدم وضع المشتق للأعم معارض بإثالة عدم وضع المشتق للأخص، كما يجري هذا الأصل في جانب الأعم يجري في جانب الأخص أيضا، فيتعارض الأصلان ويسقطان بالتعارض. هذا هو الإشكال الأول. والجواب الأول والوجه الأول الوجه الثاني من الجواب أنه لا يجري الاستصحاب من الأول كي يكون معارضا، لماذا لا يجري استصحاب عدم كون المشتق موضوعا للأعم؟ وجه ذلك أنه يعتبر في الاستصحاب أن يكون المستصحب حكما شرعيا، فلو كان المستصحب موضوعا من الموضوعات الخارجية يعتبر في استصحابه أن يكون له أثر شرعي، ومثال الأول كوجوب صلاة الجمعة. إذا شككنا في وجوب صلاة الجمعة نستصحب وجوب صلاة الجمعة، يجري الاستصحاب لتوفر ما يعتبر فيه وهو كون المستصحب حكما شرعيا كالوجوب، وجوب صلاة الجمعة. ومثال الثاني كعدالة الزيت، عدالة الزيت، زيت كان عادلا ومن حكم العدالة جواز الاقتداء به، جواز الصلاة خلفه. سافر زيد إلى أوروبا غرب، بقي مدة 6 أشهر هنا، رجع، نشك في عدالته فعلا، لأن الغرب جنة الدنيا، لا يستطيع أحد أن لا يستفيد من الجنة، من ثمار الجنة، فنشك في عدالته. فنستصحب العدالة ويترتب عليه الحكم الشرعي وهو جواز الاقتداء والسلاخ. هذا والمقام، أي الاستصحاب في المقام لا يجري. لماذا؟ إذ ليس المستصحب من الأحكام الشرعية ولا ما يترتب عليه من الأحكام الشرعية. إذا المستصحب في محل الكلام عدم كون المشتق موضوعا للأعم، هذا ليس حكما شرعيا، وما يترتب عليه من كونه موضوعا للأخس أيضا ليس حكما شرعيا، فلا يجري الاستصحاب من الأول من الأساس. هذا تمام الكلام في الأصل. ولهذا يقول صاحب الكفاية لا أصل في المسألة، لا أصل في المسألة، لا أصل في المسألة، لا الأصل اللفظي ولا الأصل العملي. يقع الكلام في الأصل في المسألة الفرعية، هل هنا أصل في المسألة الفرعية أم لا؟ يمكن الأصل في المسألة الفرعية. كيف الأصل في المسألة الفرعية؟ يختلف، قد تكون نتيجته ملائمة للقول بالأخذ وقد تكون نتيجته ملائمة للقول بالعام. نفرض ورد من المولى أكرم كل عالم، كل عالم، ونفرض أن زيدا كان عالما حين ورود هذا الخطاب، حين ورود هذا الخطاب، نفرض لم يكن الزيد عالما، نفرض هكذا مثلا ابتداء، فنشك في وجوب إكرامه للشك في كون المشتق موضوعا للعام. إذ قبل الخطاب كان عالم، إذا كان المشتق موضوع للعام يصدق عليه أنه عالم فيجب إكرامه، وإذا كان المشتق موضوع للأخذ لا يصدق عليه أنه عالم فلا يجب إكرامه. فنشك في وجوب إكرامه مقتضى القاعدة البراءة، عدم وجوب إكرامه، ونتيجة البراءة توافق الوضع للأخذ، فكان المشتق موضوع بخصوص متلبس بالمد ولهذا لا يجب إكرامه. وقد تكون النتيجة موافقة للقول بالعام، مثل نفس هذا المثال، إذا ورد هذا الخطاب حال كون الزيد عالما، فبعد مدة قليلة لم يكن الزيد عالم، زال عنه المبدأ، نشك في وجوب إكرامه، نشك في وجوب إكرامه بعدما ثبت من البداية وجوب إكرامه، فنستسحب وجوب إكرامه في حال زوال مبدأ العلم عنه، ولازم ذلك كون المشتق موضوعا للأعم، إذ وجوب الإكرام والصدق العالم عليه بعد انقضاء المبدأ هو القول بالعام. فنتيجة هذا الأصل الثاني ملائمة للقول بالأعم. هذا ما أشار إليه صاحب الكفاية حيث قال أن الأصل في المسألة الفرعية قد تكون نتيجته موافقة للقول بالأخذ كالمثال الأول، وقد تكون نتيجته موافقة للقول بالأعم كالمثال الثاني. الحمد لله.